الرحمن الرحيم. في الحصة الماضية ذكر المصنف رحمه الله مصارف الزكاة، بدأ في ذكر مصارف الزكاة فذكر من مصارفها أولا الفقير، وقد عرف الفقير بأنه من لا يملك قوت عامه، لا يملك قوت عامه. وقد تقدم البحث في هذا الموضوع، وهذا تحديد فقهي. حد الفقير بأنه من لا يملك قوت عامه هذا تحديد فقهي، وهو قابل للمراجعة والنظر بحسب ما يعرض من الأحوال. والذي تميل إليه النفس في مثل هذه الأحوال وفي مثل هذه الأحكام هو النظر إلى الواقع الذي عليه الناس، ثم حينئذ ينظر إلى أقوم سبيل لتنزيل حكم الشرع في ذلك. فلو قدر مثلا أن البلد فيها فقر شديد مدقع، وقلنا بأنه يعطى الزكاة من لا يملك قوت عامه، فإن من لا يملك شيئا وهم الأكثر سيشاركهم من يملك شيئا مما يمكن أن يدفع به عنه عائلة الجوع والفقر، وهذا يؤدي إلى الإضرار بالأناس الذين هم أكثر حاجة. ولذلك لابد من اعتبار هذا الأمر في العدالة الاجتماعية. والزكاة في الحقيقة من أسس العدالة الاجتماعية التي أنزل الشرع لتحصيلها، وكانت من مقاصد الشرع العدالة. نحن دابا نعبر بالعبارة المتداولة العدالة الاجتماعية، أي العدالة بين الناس الذين يجمعهم مجتمع واحد في قسمة الأرزاق وفي الرفد والتعاون والمواساة. هذا معنى العدالة، أن يتساوى الناس فيما يستحقونه من الرفد أي الإعانة، وفيما يستحقونه من المواساة ودفع الضرر والحاجة. هذا أصل شرعي، ومن جملة ما جلاه في هذا الدين مسألة الزكاة. ولقدر مثلا كما سبق أن ذكر ذلك أن في البلد من لا يملكون حتى قوت شهر وهم الأغلب، وفي البلد من يملك مثلا قوت 8 أشهر، ولو أشركنا من يملكون هذا القدر قوت 8 أشهر مع من لا يملكون إلا قوت الشهر فسيتضرر من هم الأكثر حاجة والأكثر فقرا والأولى بالعطاء. هذا لا بد يدخله الفقه في الاعتبار، لا بد من هذا الشيء. وحينئذ سيراجع لفظ الفقير، لا بد أن يراجع حينئذ لفظ الفقير، وقد يخفض مسماه حينئذ باعتبار هذا العارض الذي عارض له. ممكن لأن هذا تحديد فقهي ماشي قرآني وماشي سني، ماشي قرآني وليس سني، هذا اجتهادي، وحتى ليس لغة، لأن الفقر معناه الحاجة، هذا معنى الفقر في اللغة. افتقر فلان إلى الشيء يحتاج إليه، وهو وصف نسبي ويتعين بالمسند إليه، فلان مفتقر إلى المال، فلان مفتقر إلى الطعام، يعني يتعين هذا الشخص، حال هذا الشخص بحسب المضاف إليه. إذن فلفظته اجتهادية، ويمكن للنظار الفقهاء حينئذ بميزان العدالة الاجتماعية أن يراجعوا هذه اللفظة وأن يضعوا له تعريفا جديدا إذا اقتضى الحال ذلك، لأن الدين ما أنزل إلا من أجل تحقيق الغاية به في مثل هذه المقامات. إذن فاللفظة ليست شرعية حتى يكون الوقوف عندها واجبا متعبدا بها، ثم إن أحوال الناس تختلف، فلا بد أن يكون الميزان وهو تقديم المحتاج على من هو فوقه وهل مزرة. إذن فلفظة الفقير هنا وإن حددت بالنظر الفقهي بهذا القدر فإن المراجعة محتملة فيه. وكذلك أيضا سبق أن ذكر أن بعض الفقهاء نظر إلى أحوال البلد الذي يسكنه فرأى أن الجفاف في بعض السنوات يتوالى، فقضى بأن يرفع معنى الفقير إلى ما هو أعلى ممن يملك قوت سنة. وللفقهاء السوسيين الملاحظات في هذا الباب تذكر في المجالس، أن منهم من قال بأن الفقير من لا يملك قوت 3 سنوات، وقال قوم من لا يملك قوت 2 عامين، لأن العام الأول يمكن أن نعتبره حقيقة قد زرع الناس وحصد، والعام الثاني الغالب أن المطر ينقطع، لأن كما هو معروف أن هذه البلاد بلاد شبه كما يقال في اللغة مختصة بهذا الباب شبه صحراوي، بمعنى أن المطر ينزل سنة وينقطع سنتين أو 3 سنوات، مما يؤدي أن يكون هذا الذي عنده قوت العام لا يمكن أن ننظر فيه بأنه غني، بل ننظر فيه بأنه فقير، لأنه بعد سنتين سيحتاج إلى ما يأكل وما يقتاته. على كل محل الحفر في هذه اللفظة ثابت فقها، ويمكن للناظر حينئذ أن يستحضر في حركاته الفقهية الحال الاجتماعية وحال البلد وحال الناس الذين يفتي لهم بهذا الحكم. هذا ما يتعلق بهذا الفقير. والفقير عند المالكية كما سمعتم هو هذا من لا يملك قوت عامه، والمسكين هو من لا يملك شيئا على الإطلاق. استدلوا لذلك بقوله تعالى مسكين ذا مطلبه، وقد سمعتم ذلك. وانظروا هل يمكن أن يكون هذا النص دليلا على أن المسكين هو من لا يملك شيئا، أو أن ذا مطرباه تقييد، أن رب قائل يقول المسكين ذا مطربا ما هو إلا نوع، وقد يوجد مسكين دون هذا الوصف، هو الذي لا ينام على التراب ولم يسل به الفقر إلى هذه الدرجة. يمكن أن يجادل في ذلك، وعليه فيمكن أن ننظر في هذه اللفظة، هذه الآية تصلح حجة للمالكية في هذا الذي ذهبوا إليه. ذهب الشافعية إلى خلاف ذلك، وقد سمعتم أنهم استدلوا بقوله تعالى كانت المساكين يعملون في البحر يملكون السفينة ووصفوا بالمساكين، وسمعتم أيضا جواب المالكية عن ذلك بأنهم مساكين من جهة عدم قدرتهم على دفع هذا السلطان ودفع قوته وجبروته وسطوته، فسموا مساكين من هذه الجهة وليس من جهة الحاجة إلى القوت. هذا جواب كله تقدم. هذا ما يتعلق بهذا الفرع الأولي باختصار. الفرع الثاني وصدق إلا لريبة. إذا جاء شخص وادعى بأنه مسكين وقال أنا محتاج، فإن الأصل في ذلك هو التصديق، هو التصديق. وعلى كل حال فأنتم تعرفون أن التصديق من شرطه العدالة، ومن شرطه عدم وجود ما يشكك في قول القائل. هذا الذي يدعي بأنه مسكين يقبل قوله، هذا هو الأصل، لكن بشرط أن لا يظهر ما يدل على خلاف مدعاه. فإن ظهر ما يدل على خلاف مدعاه كأن يعرف بين الناس بأنه محتال، أو أنه يظهر من حاله الغنى بأن يلبس لباسا معينا مما لا يلبسه المساكين والفقراء. هذا ظاهر من حاله أن هذا الشخص هذه الجبة التي يملكها فيها فضل، ولو باعها لاشترى جبة الأدنى منها استتر بها، وهذه الجبة التي لبسها فيها فضل مال، فكيف يدعي بأنه فقير مع وجود هذه الحالة القائمة به؟ أن مما يعتبر أيضا قرينة في هذا الباب أن ينظر إلى حال الشخص، ثم ينظر فيما يملك، ثم ينظر في قيمة ما يملك، فإن كان سيستغني بما دونه فإنهم يعتبرون ذلك قرينة على أنه ليس فقيرا. مثلا لو جاء بسيارة سيارة مثلا وقال أنا مسكين، قد يكون صادقا فيما قال، لكن هذه السيارة التي عنده يمكن له أن يبيعها ويبقى له فضل مال ويستغني بسيارة أرخص منها، هذا دليل. وكذلك أيضا قد يظهر من أحوال يسأل عنها. ومن الناس حقيقة من يبدر ويسرف ثم يقول أنا فقير أنا مسكين، أنه تربى على الإسراف. من الناس الآن من له رزق ولكنه كان يتلفه، كان يسرف في المآكل ويسرف في المصارف. الاقتصاد نصف المعيشة، الاقتصاد نصف المعيشة، ما عال من اقتصد. وهذا إن كان حديثا فهو حديث، وإن كان ما قيل فيه من المقال فهو حكمة. ما عال من اقتصد. أن في بعض التربية السيئة أن الشخص يعمل ويعمل حتى يجمع شيئا منه ثم يبدده ويقول هذا توكل على الله، هذه تربية غير مستحسنة. درهامك لمعاشك ودينك لمعادك، وصية لقمان لابنه حين أوصاه قال اثنتان احفظهما، اثنتان هما درهامك لمعاشك ودينك لمعادك. هكذا إسراف، إنسان يسرف في الأكل ويسرف في اللباس ويسرف في المصاريف ثم يقول أنا فقير. يا رجل اتأيد امشي الهوينة، فإن هذا هو الحال الذي يجب أن يكون عليه المسلم. خلاصة الكلام أن الفقير إذا جاء وادعى الفقر، المسكين جاء وادعى المسكنة، الأصل هو التصديق. فإن ظهر ما يخالف هذه الدعوة قدم وألغي قوله وأبطلت دعواه وأخذ بالقرائن الخارجية قرائن حالية، فهذا هو الذي يعتمد في هذا الباب. هكذا قال. نعم. ثم إذا شك فيه يحلف مع شاهدين، وقيل يكفي شاهد وامرأة لأن القضية قضية مال، ولكن الريبة اشتدت فلا بد من التوثق. وأنت تعلم أن البينة في الشرع يعلو قدرها ويسفل بحسب موضع الشهادة، إذا كان المقام مقاما خطيرا يزيدون في الشهادة ويبالغون في طلب أعلى ما يدل عليه، وإن كان هذا الشيء خفيفا يخففون في الشهادة. نعم قضية المال، لكن الريبة اشتدت في هذا الشخص فلا بد من شاهدين ويمينه، أن يأتي بشخصين عدلين يشهدان له بأنه فقير لا يملك شيئا ثم يحلف على قولهم. وقيل يكتفى بالشاهدين. وعلى كل، كلما اشتدت الريبة حينئذ سينظر الناظر في ذلك، فقد يقرر أن يكتفي بالشاهدين إذا رأى أن ذلك فيه كفاية، وقد يطلب اليمين مع الشاهدين لأن الريبة اشتدت عنده. وكل شيء يقدر بمقداره، كل شيء ينظر في حاله ويطلب له في الشرع ما يساويه يحكم به في شأنه. وقد أورد الفقهاء هنا مثلا من ادعى بأنه مسكين من أجل أن لا ينفق على أولاده، فإنهم يرفعون الشهادة يرفعون البينة حينئذ لأنه متهم. أو من ادعى بأنه ليس له مال وهو مسكين لأن لا ينفق على أبيه أو أمه مثلا، أيضا الريبة اشتدت فلا بد أن يوصي بالبينة التي تساوي هذا الشك لترفعه. الفرع الآخر أسلم. الشرط في هذا الإسلام، وقد علمتم أن القرآن الكريم صرح بالفقراء والمساكين ولم يقيد هذه الأصناف بالإسلام إطلاقا، لفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هكذا صرح. ولكن كما سبق أن ذكر ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ تؤخذ من أغنيائهم، وقصرها على المخاطب المسلمون، وترد على فقرائهم أي المسلمين. فكان هذا دليلا خاصا قضى على الدليل العام، وقاعدة مشهورة معروفة قد ذكرناها في مسألة فلا نستغرق. ثم قال تحرر. الشرط الثاني الحرية، أن يكون حرا، وذلك لأن العبد نفقته على من يملكه، على سيده، ولا يعطى منها شيئا لأنه ليس من أهل الزكاة على الإطلاق. نعم. الفرع الآخر عدم كفاية بقليل أو بإنفاق. نعم، هذا تفسير للمسكين، الذي عدم كفاية هو المسكين والفقير، فهذا تكرار فقط. ولذلك بعض الشراح طلب أن يحذف هذا لأنه لا حاجة إليه في هذا المقام. الفرع الرابع أو بإنفاق، أن يكون هذا الشخص قد استغنى بإنفاق، أي بوجوب إنفاق وليس بثبوت إنفاق، وقد تقدم ذكر ذلك. ولذلك إذا جاء الشخص مثلا وكان ولدا أو أبا أو امرأة وادعت أنها فقيرة، فإن هذا الصنف لا ينظر إليهم. الولد الذي تجب نفقته على أبيه، الإنسان الكبير الذي قد يكون له أولاد، المرأة أيضا لا يمكن أن تقول أنا فقيرة وتعطي، لابد أن تسأل الولد عن حال أبيه، تقول لي أبوك غني أو فقير، لا بأس عليه، ولكن كان شحيحا كان بخيلا. المحكمة إذا به إلى القاضي وعصره عصرا، القاضي سيحكم لك بالمال، وهذا يجوز له ذلك، أن هذا من الواجبات الشرعية التي تترتب في الذمة وتؤخذ بالقضاء. أو جاء لك إنسان كبير تقول له ليس لك أولاد، قال عندي أولاد، ماذا يفعلون؟ موظفون ولا بس عليهم، لكن ما كتعرف ما كيسولوا في يبو المحكمة، كيف الزكاة؟ اذهب إلى المحكمة وخذ حقك. امرأة تقول أنا ليس عندي شيء، ماذا يفعل الرجل؟ الرجل لا بس عليه، ولكن لا يعطيني شيئا، أو تزوج امرأة أخرى أو ما شبه ذلك مما قد تتمسك به المحكمة. إذن هؤلاء الثلاثة الآن يذهبون إلى المحكمة، لا يعطون من الزكاة ما دام الذين تجب عليهم نفقاتهم أثرياء أغنياء، ولكن الغنى عندهم أكثر من قوت العمل، وعندهم ما ينفقون، يعني مالي عنده ما ينفقه، لم يصل به الحال إلى درجة الفقر الذي يكون به عاجزا عن الإنفاق، هذا هو المقصود. إذن فلا يمكن أن يعطي الشخص مال الزكاة لشخص قبل أن يحقق المناط. مسكين أولا، هذا المسكين ها هو مسكين، ها الجزء الأول من العلة. الجزء الثاني أن يكون مسلما، الجزء الثالث أن يكون حرا، الجزء الرابع أن لا يزيد من ينفق عليه. هذا أركان الاستحقاق، مسكين، مسلم، حر، لا يوجد من ينفق عليه، أو يوجد من ينفق عليه ولكنه تركه حتى وصل إلى درجة الخطر، خلاص الرجل في حاله. إذن المسكين الذي ورد في القرآن ليس علة بسيطة، بل علة مع جملة من القيود الأخرى، فصار استحقاق الزكاة بالمسكنة والفقر حينئذ مقيدا بهذه القيود التي ذكرت. نعم. ما الذي أوجب النظر إلى هذه الأمور؟ ما الذي أوجب النظر إلى هذه الأمور؟ هذا هو الاستحقاق، الغنى، أن هؤلاء أغنياء، منهم من لا يستحق بالأصالة كالعبد والكافر، الكافرات كما هنا الدليل، العبد وجهنا بأن نفقته على سيده. أما هذا الشخص الذي ينفق عليه مليء بالحكم الشرعي، فمعناه أنه غني، أغنية، هذا وجه الاعتبار. الفرع الآخر أو له صنعة، كل حال إذا كانت له صنعة يتكفف منها فلا يعطى، إذا كانت له صنعة يتكفف منها فلا يعطى، ولكن قد تكون الصنعة في بعض الأزمنة كاسدة لا يأخذ منها شيء، يعمل ويعمل ولكن ما يأخذه قليل، المال قليل، فهذا يعطى منها قدر ما يكفيه. فإن كان مثلا لديه نصف السنة يعطى النصف الآخر، لديه من النفقة ما يكفيه نصف السنة يعطي نفقة نصف السنة، وإن كان عنده مثلا ما ثلث السنة يعطى الثلث الآخر. على كل حال هذه طريقة بينة فلا نستغرق ولا نتقدم في المسألة. نعم. وعدم بنوة لهاشم. إذن أنا غادي ندخل في أمور أخرى لا علاقة لها بالغناء. أن الغناء الآن الذي عرف بأنه من يملك قوت سنة، وعرف بأنه من يملك من ينفق عليه، عرف الغناء أيضا بأنه من له صنعة تكفيه في كسب معاشه. هذه التي ثم قال وعدم بنوة لهاشمين. نعم. قال رحمه الله وعدم بنوة لهاشم ثاني أجداده صلى الله عليه وسلم، فهو أبو عبد المطلب لا المطلب أخو هاشم، وهما شقيقان أمهما من بني مخزوم، وهما ولدا عبد مناف. وأما عبد شمس ونوفل فالصحيح أنهما ليسا ولدي عبد مناف، وإنما هما ابنا زوجته، وأمهما من بني عدي وكان تحت كفالته فنسب إليه، ففرعهما ليس بآل قطعا، وفرع هاشم آل قطعا، وفرع المطلب ليس بآل على المشهور. وأما نفس هاشم والمطلب فليس بآل كما هو ظاهر. والمراد ببنوة هاشم كل من لهاشم عليه ولادة من ذكر أو أنثى بلا واسطة أو بواسطة غير أنثى، فلا يدخل في بني هاشم ولد بناته. نعم. تقدم أن آل البيت الذي ورد في الحديث، والذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الزكاة محرمة عليهم، هذا آل البيت مختلف في تحديده وفي معناه. المالكية كما قيل في أحد الروايات يخصون آل البيت بأولاد هاشم، من له نسب إلى بني هاشم. والشافعية على ما قيل يقولون، لأن في هذه الرواية كل بعض التعارض وبعض الاضطراب، يقولون أولاد هاشم وأولاد المطلب نفسه كلهم آل. ولما كان الخلاف في هذه المسألة قد استقر، نريد أن نسمع تقريرا نبين ما تقرر فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. موضوع البحث تحقيق مناطي آل البيت. تمهيد. قال الشيخ ابن حمدون رحمه الله الآل له معان باعتبار المقامات، ففي مقام المدح كل مؤمن تقي، وفي مقام الدعاء كل مؤمن ولو عاصيا، وفي مقام حرمة الزكاة الأصح عند المالكية أقاربه المؤمنون من بني هاشم كالحنابلة. زاد الشافعية والمطلب، وعليه درج الشيخ خليل في مصرف الزكاة فقال وعدم بنوة لهاشم والمطلب ورجح، وهذا الذي عزاه للمختصر غير موجود فيما اطلعت عليه من النسخ، وإنما فيها وعدم بنوة لهاشم لا المطلب والله أعلم. وتحصيل المذاهب كما قال الشيخ ابن الحاجب في جامع الأمهات وبنو هاشم آل وما فوق غالب غير آل، وفيما بينهما قولان، وفي مواليهم قولان، انتهى. قلت وفي بني المطلب خلاف، فتحصل أن الوفاق في موضعين والخلاف في ثلاثة مواضع. أما بنو هاشم فقال الشيخ ابن قدامة لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، وحكى الإجماع عن ابن رسلان أيضا، لكن هذا الإجماع لابد من تقييده، فتحديد محل الإجماع مخصوص بموضعين. أولا روي جواز أخذ الزكاة لهم عن أبي حنيفة والأبهري، وخلافهما خاص بما إذا منعوا حقهم من خمس الخمس. ثانيا، وروي أن أبا يوسف أجاز أخذ الهاشمي الزكاة من هاشميين، فليعد هذا أو فليخص هذا أيضا من محل الإجماع، فليستثنى من محل الإجماع. وأما ما فوق غالب فهذا مجمع عليه بلا خلاف، وأما ما بين غالب وهاشم فالجمهور على أنهم ليسوا بآل، وخالف في ذلك أصبغ فقالهم آل. ورد قول أصبغ بأنه يقتضي أن الزكاة محرمة على آل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. ورد كذلك بحديث أبي رافع قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسحبني كيما تصيب منها. فقال: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فقال: إن الصدقة لا تحل لنا ولا لموالينا. أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهو يفيد أن الزكاة تحل لبني مرة فمن بعده إلى غالب، لأن مخزوما مجتمع معه صلى الله عليه وسلم في مرة. وأما موالي آل النبي صلى الله عليه وسلم ففي ذلك قولان: الجمهور أنهم ليسوا بآل، وخالف في ذلك الإمام أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية كأصبغ، والصحيح عند الشافعي أنهم آل. وأدلة الجمهور أي أنهم ليسوا بآل فيجوز أن يأخذوا الزكاة: ليس الموالي من الآل حقيقة أي بلحمة النسب. وقالوا أيضا: لأن علة المنع من الزكاة التي هي الشرف مفقودة فيهم. وقالوا: لم يعوضوا بخمس الخمس. وأدلة من خالف في هذا من ذلك ما قاله الإمام أصبغ: احتججت على ابن القاسم رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم: مولى القوم منهم، فقال: قد جاء ابن أخت القوم منهم، وإنما تفسير ذلك في الحرمة والبر، انتهى. وهذا الحديث رواية من روايات حديث أبي رافع المتقدم، أخرجه الإمام النسائي في الكبرى. وانفصال ابن القاسم معارض للرواية الأخرى التي تقدمت، وهي وفيها: إن الصدقة لا تحل لنا ولا لموالينا، وهي نص في الموضوع والله أعلم. وأما بنو المطلب ففيهم قولان أيضا، قال الإمام الشافعي وأحمد في قول وابن حزم هم آل، وقال أبو حنيفة والإمام مالك وأحمد في قول ليسوا بآل. وأدلة الشافعية ومن تبعهم حديث جبير بن مطعم: إنا وبنو المطلب لم نسترق في جاهلية ولا إسلام، إنما نحن وهم شيء واحد. وفي لفظ: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه. أخرجه الإمام البخاري وأبو داود والنسائي. وقالوا: لأنهم يستحقون من خمس الخمس كبني هاشم، بخلاف بني نوفل وبني عبد الشمس كما يفيده حديث جبير بن مطعم هذا. ويقوي هذا المناط ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم علل منعهم من الزكاة باستغنائهم عنها بخمس الخمس، فقال: أليس في خمس الخمس ما يغنيكم؟ أخرجه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد. وأدلة الأحناف والمالكية أنهم استدلوا بعموم الآية، وهي: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، وعمومها يشمل آل هاشم وآل المطلب، فخص آل هاشم بالأحاديث التي تقدم ذكرها وبالإجماع الذي ادعاه ابن قدامة وكذلك ابن المنذر. وأما آل المطلب فلم يصلح دليل لتخصيصهم. والجواب عن الاستدلال بإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد أي في النصرة لا في حرمة الزكاة. والجواب عن مشاركتهم لبني هاشم في خمس الخمس أنهم استحقوه بالنصرة هذه لا بالقرابة، بدليل أن بني عبد شمس وبني نوفل يساوونهم في القرابة ولم يعطوا منه. والنصرة لا تقتضي منع الزكاة، بل الشرف بالنسب هو الذي يقتضي منع الزكاة، وهو في بني هاشم، ولا يساوي بنو المطلب هاشما في ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. ملخص ما تقدم أن من تكلم من الفقهاء في تحديد الآل هنا اختلفوا كما سمعتم في هذا التقرير، الذي وقع المضي عليه كما سمعتم أن عبد مناف هذا أولاده أو ولداه من هم ولد عبد مناف؟ المطلب وهاشم. المطلب وهاشم وغيرهما. هو كين هاشم وكين المطلب. المطلب بعضهم كالبخاري مثلا قال أولاده أربعة وليس ولدين فقط، يزيد على هذين عبد شمس ونوفل أربعة. لكن كما سمعتم في التقرير الذي أورده المحشي أن هذين ربيبا عبد مناف وليس ولدين له، بمعنى أنه تزوج أمهما فكانا تحت كفالته فليس ولدين له عبد شمس ونوفل، فلذلك أسقطهما الفقهاء من الآن. ثم لما بقي هاشم والمطلب ووقع الاتفاق على أنهما أبناء عبد مناف وقع الخلاف بين الفقهاء في المقصود بالآل. هاشم في الحقيقة له أولاد، ولكن كما هو معروف في السياق لم يعقل من أولاده إلا عبد المطلب، هو الذي ولد، ومنه تنحدر الأسرة النبوية. أما المطلب هذا فله أولاد، وهذا يسمى عبد المطلب لأن أباه وهو هاشم توفي وتركه صغيرا، هذا عبد المطلب. ولكن هذا لقب له وليس اسما له، فاسم عبد المطلب هو سيد بن حبيب، ده هو اسمه الحقيقي، ولكن كان أصمار كان في سمرة، فكان يركب مع من؟ مع عمه، كان يركب مع عمه كذلك، ومن رآه ورأى عمه يظن أنه عبد، لأن المطلب كان أبيض في بياض فيه ما يسمى بالسمرة العربية، وهذا فيه سواد، فظنوا بأنه عبد له، أنه كان يحمل عبدا له، فغلب عليه ذلك فسمي عبد المطلب. من هذا تنحدر الأسرة النبوية. المالكية يقولون هؤلاء الذين ولدهم هاشم هذا الذي هشم التريد لقومه، أهل مكة مسنتون عجافه معروف بكرب، هاشم هذا هو الذي ينحجر منه الآن هكذا يقول المالكية. لكن في مختصر الشيخ في هذا المقام خلف لا بد من الوقوف عليه، فالنسخة التي قرر عليها من هنا التي قررت هنا هو ذا المطلب، وهو ما يفيد الحصر فيه هاشم، ولكن النسخة التي شرح عليها من؟ ابن حمدون. النسخة التي شرح عليها الحطاب هي والمطلب، وهذا في الحقيقة يدل على أن نسخة البخاري هنا فيها قولان متعارضان، حصر الآل في هاشم وإطلاق الآل على من صدر من هاشم ومن كان من ولد المطلب. عندكم ما عندكم الشرح ديال الحطاب هنا؟ لا يوجد عندكم شرح الحطاب هنا؟ لا أحد يملك شرح الحطاب. إذن هذا الآن فيه خلاف ونريد أن نقف عنده من نسخة الحطاب ليعلم أن ما قرر هنا في هذا الشرح هو خلاف ما قرر في شرح الحطاب. ثم إن الذين تكلموا على شرح والمضطرب جعلوا مذهب مالك على الراجح هو أن الآل بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو المطلب معا. هذا تقرير ربما إذا وجدتموه في الحطاب يمكن أن تقرأوه فهم. هذا أول. إذن هؤلاء تحرم عليهم الزكاة بنو هاشم، أليس كذلك؟ تحرم عليهم الزكاة عند الجمهور مطلقا. وقال قوم بالتفصيل، قوم ذهبوا إلى التفصيل من المالكية، أما الحنفية راه معروف أنهم يقولون بأنهم يأخذون، أليس كذلك؟ الحنفية يقولون بأنهم يأخذون من الزكاة لما هو معهود في مذهبهم من أن القرآن عندهم لا يخصص ولا يقيد بخبره أحد. حنفية هذا هو مذهبهم. إذا جئته مثلا بهذا الحديث قال النبي إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، يقول هذا خبر أحد، وفي القرآن الكريم إنما الصدقات للفقراء والمساكين. نعم للفقراء والمساكين، والقرآن أطلق، وهذا خبر واحد قيد وقطعي لا يقيد بالظن ولا يخصص به، وهذا أصوله من أصوله. نعم إذا فقد قرر الحطاب هنا هاشم والمطلب. لنسمع هذا التقرير من شرح الحطاب. قال رحمه الله وعدم بنوة لهاشم والمطلب الشرح، يعني أنه يشترط في الذي يحل له أخذ الزكاة أن يكون عادما لبنوة هاشم والمطلب، أي لا يكون من بني هاشم ولا من بني المطلب. وعممنا هذا الشرط وإن كان كلام المصنف في الفقير والمسكين، لأنه قد ذكر القرافي وغيره أن هذا الشرط عام في جميع الأصناف، وكذلك الحرية والإسلام إلا المؤلفة على القول المشهور فيهم. ويعني بقوله المطلب المطلب ابن عبد مناف وهو أخو هاشم، وليس المراد به عبد المطلب ابن هاشم حتى يعترض عليه بأن بنوة هاشم كافية عنه، لأن من كان من بني عبد المطلب فهو من بني هاشم. بل قال ابن رشد في الأجوبة لم يعقد أحد من ولد هاشم إلا عبد المطلب. وما مشى عليه المصنف من أن الآل هم بنو هاشم وبنو المطلب هو قول عزاه في الإكمال لبعض شيوخ المالكية وذكره الرجراجي ولم يعزه، اقتصر عياض عليه في قواعده. وقال الشيخ زروق في شرح الوغليسية هو المذهب، وكأنه اعتمد كلام المصنف هنا، ولكن الذي عليه مالك وأكثر أصحابه أنهم بنو هاشم فقط. نعم إذن خلاصة الكلام أن في كتب المالكية في هذا المقام خلف، هذا هو الفائدة التي نستفاد من هذا الباب. فمثلا في نسخة من المختصر هشام لا المطلب، ومقتضى ذلك أن من كان من أسرة المطلب تحل لهم الزكاة، وإنما تحرم على من كان من أولادي هاشم. لكن في بعض النسخ المختصر ما يدل على حلمة الزكاة على الطرفين معا، أولاد هاشم وأولاد المطلب. واضح هذا ما ذكر. وهل تحرم الزكاة على من ذكر بدون تفصيل؟ ما مشروف مثل الملك هو هاشم على من نقل على الملك، لكن كتب المالكية في هذا الذي ذكر، ومنهم من جعل هذا هو المذهب، ومنهم من جعل هذا هو المذهب، والمسألة مسألة تقرير المذهب فقط لمعرفة الرأي الفقهي فيه، وإلا فالأدلة التي تقدمت هي التي يعول عليها في التصحيح. نعم ثم قال قوله أخو هاشم أي الذي هو أبو عبد المطلب، فعبد المطلب ابن أخي المطلب، وكان عبد المطلب اسمه شيبة الحمد، وكان في لونه سمرة، ومات أبو هاشم وهو صغير فكفله عمه المطلب وكان يردفه خلفه فظن لسمرة لونه أنه عبده فقيل فيه عبد المطلب. قوله في الصحيح أنه ما ليس ولدي عبد مناف وإنما هما ابنا زوجته إلى آخره. هذا الذي قاله الشارح يدل على أن بين هاشم والمطلب ائتلافا وقد سرى ذلك في أولادهما من بعدهما وكذا عبد شمس ونوفل. ولهذا لما كتبت قريش الصحيفة بينهم وبين بني هاشم وحصروهم في الشعب دخل بنو المطلب مع بني هاشم ولم يدخل بنو نوفل ولا بنو عبد شمس معهم. وهذا يشهد بالقول الضعيف بأن بني المطلب آل وبه قال الإمام الشافعي. وقوله في الصحيح إلى آخره مقابله أن الأربعة هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل أولاد عبد مناف وأن الأولين شقيقان أمهما من بني مخزوم والأخيرين شقيقان أمهما من بني عدي. والذي في صحيح البخاري في كتاب فرض خمس أن عبد شمس شقيق لهاشم والمطلب ونص قال ابن إسحاق عبد شمس والمطلب وهاشم إخوة لأم وأمهم عاتكة بنت مرة وكان نوفل أخاهم لأبيهم. وقال الكلاعي ولد عبد مناف أربعة هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل وكلهم لعاتكة بنت مرة بن هلال السلمية إلا نوفلا منهم فإنه لواقدة بنت عمرو من بني مازن من بني مازن بن صعصعة. نعم إذن هذا نسب يمكن مراجعته والتحقق منه وبحثه. وعلى كل لو قدر أن هؤلاء الأربعة كانوا أبناء عبد مناف فإنه سيكون حينئذ الحكم واحدا بناء على أنه إذا اعتبر أن كل من انتسب لعبد مناف فإنه يعد من الآل فإنه حينئذ لا بد أن يتحقق من هم أولاد عبد مناف على وجه الحقيقة هاشم والمطلب فقط كما هو مشهور أو هاشم والمطلب ونوفل وعبد الشمس. المسألة كما رأيتم خلافية وهي ليست مسألة فقهية وإنما هي مسألة تحقيق في أمر تاريخي يمكن أن يرجع إليه. هذا ما يتعلق بالنسب. ألا يرد في هذا المقام التفصيل في حق هؤلاء الذين حرمت عليهم الزكاة بالنسب؟ ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الأمر ليس على إطلاقه، لا تحرم عليهم الزكاة على وجه الإطلاق، وإنما تحرم عليهم إذا أخذوا خمس الخموس أو أخذوا حظهم من بيت مال المسلمين، فإن عزم هذان الأمران حقت لهم الزكاة، لأن الحالة الآن التي يتحدثون عنها شريف لا يملك قوت يومه، لا يملك ما يدفع به عنه غائلة الجوع لا يعطى من الزكاة، هذا هو الذي فيه الحديث الآن. بعض الفقهاء قال هذا لا يجوز لأن هؤلاء السلفاء سيضطرون إلى أمور غير شرعية منها أن يعملوا عند غير المسلمين وهذه إهانة، فقرنت هنا إهانة بشرفين، فما الذي يقدم حينئذ؟ يعتبر حينئذ تقديم دفعها غائلة الذل والمسكنة عنهم على هذا الأمر الآخر الذي هو رعاية الشرف. وعلى كل فالمسألة فيها بحث فقهي، فإذا كانوا فقراء محتاجين ولم يأخذوا خمس الخمس والخمس الخمس والخمس والخمس الخمس ثم بعد ذلك فإن بيت المال الآن بيت المال لا يعطون منه شيئا، لا يعطون منه شيئا، ولذلك يمكن أن يراجع هذا الفرع بناء على هذا الحال الذي طرأ. وإن كان في الحقيقة مشهورا أن السلف لا يعطون من الزكاة أي أقصدون الزكاة، أما الصدقة التي ليست زكاة فإنها تعطى لهم، لابد أن نفرق هنا ما بين الأمرين. الصدقة التي ليست من الزكاة تعطى لهم، والصدقة التي هي الزكاة لا تعطى لهم، لأن بعض الناس ماذا يقول؟ يقول السفلاء لا تجوز فيهم الصدقة وهكذا يعمم. ولكن الذي ترجح في النظر الفقهي أن المقصود بالصدقة إذا وردت في هذا الباب مقصود مال الزكاة، هذا هو الراجح حقيقة مسألة خلافية ولكن هذا هو الراجح فيها. نعم. قوله فلا يدخل في بني هاشم ولد بناته أي لأنهم أولاد الغير وحينئذ فيعطون من الزكاة. واعلم أن محل عدم إعطاء بني هاشم منها إذا أعطوا ما يستحقونه من بيت المال، فإن لم يعطوا وأضر بهم الفقر أعطوا منها، وإعطاؤهم حينئذ أفضل من إعطاء غيرهم. وقيده الباجي بما إذا وصلوا لحالة يباح لهم فيها أكل الميتة لا مجرد ضرر، والظاهر خلافه، وأنهم يعطون عند الاحتياج ولو لم يصلوا لحالة إباحة أكل الميتة، إذ إعطاؤهم أفضل من خدمتهم لذمين أو ظالم. انتهى تقرير شيخنا العدوي. وهذا كله في الصدقة الواجبة كما هو الموضوع. وأما صدقة التطوع فيجوز لهم أخذها مع الكراهة على المعتمد، وما يأتي في الخصائص من حرمتها عليهم أيضا فهو ضعيف، وإن شهره ابن عبد السلام. نعم، إذن نستفيد من هذا الأمر، لأن أمر مهم جدا، أن كل من يدعي أنه من أهل البيت، أن كل من لقيته في هذا البلد يقول لك أنا من أهل البيت، حتى إن ثلثي البلد يمكن أن تجد عندهم هذا الأمر. إحنا شرفة، ما من إنسان أن تجلس معه إلا يقول إحنا شرفة، إحنا شرفة. وفي أولاد الأمازيغ اللي كانوا بالملايين ساكنين في هذا البلد، أين ذهبوا؟ اندثروا، ماتوا، بقي الشرفة وحدهم، يعني كان الاصطفاء، ماتوا. الأمازيغ بعشرات الملايين حين دخل المسلمون هذه البلاد كانوا بعشرات الملايين، المدن تأخذ من طنجة إلى طرابلس في ليبيا، مدينة واحدة كلها في جنب البحر ببنيانها وعمارتها وكذا إلى آخر ما هنالك. ثم بعد ذلك يأتي جماعة من شرفة مثلا، قد يكون هذا صحيحا، ثم يعم المغرب كله، هذا في نظر كل يدعي الشرف. على كل هذا إنما جل على نفسه، لا يأخذ من السمنس، إنما يمنع نفسه من الزكاة والتشريف، ولكن بعد ذلك سيقول: وقد قال العلماء إن ذلك مشروط بأن يأخذ من خمس الخمس وأن لا يعطوا من بيت المال. نحن لم نأخذ خمس الخمس ولا من بيت المال، فحلت لنا، فحصل على الفضلين، شريف يأخذ الزكاة. على كل، في الحقيقة أنه إذا كان هذا الحال قد عرض فلا بد من الالتفات إليه. إذا اشتد بهم الحال وضاق عليهم كسب المعاش وانتهى بهم الأمر إلى الضرورة، فالوجه حينئذ أن يعطوا. بل قرر بعض الفقهاء أنهم أولى من غيرهم، لأن فيه احترام لنسبهم ودفع غائلة المذلة عنهم، لأنهم أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك وجب التفصيل في هذا المقام على هذا الوجه الذي ذكر، وهذا هو الراجح. وشبه في عدم الإزاء المستفاد من مفهوم الشرط قوله: كحسب، أي كما لا يجزئ أن يحسب دينه الكائن على مدين عديم ليس عنده ما يجعله في الدين، بأن يقول له: أسقطت ما عليك في زكاتي لأنه هالك لا قيمة له أو له قيمة دون. وقال أشهب: يجزئ وعلى المشهور، فالظاهر عدم سقوط الدين عن المدين لأنه معلق على شيء لم يحصل، وأما من عنده ما يجعله في دينه أو بيد رب الدين رهن فيجوز حسبه عليه لأن دينه ليس بهالك. هذه المسألة يسأل عنها الناس كثيرا، يقول بأنه الآن أنا هذا وقت إخراج الزكاة، وأعرف رجلا لي عليه دين، لي عليه ديون أو دين، وأريد أن أسقط عنه هذا الدين، مثلا عليه مثلا 100 عليه 1000 درهم، وأنا سأخرج الزكاة أريد أن أسقطها عنه وأحسبها من الزكاة، وهذا القدر أبقيه لنفسي باعتبار أنه دين رد إليه. الحقيقة أن هذه المسألة الذي ذهب إليه الفقهاء هنا هو التفصيل، هذا هو الراجع في المذهب. إذ يشترط في هذا الذي تسقط عنه الزكاة أن يكون مرجو الأداء، يعني أن الرجل لو حملته مثلا إلى المحاكم أو ضغطت عليه أو أنك حفت عليه سيعطيك مالك، عنده يعطيك ولو أن يأخذه من غيره. المهم أن هذا الأمر يمكن أن تصل إليه، هذا المال يمكن أن يرجع إليه. كان الكلام على إسقاط الدين عن شخص عديم فقير مسكين، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز ذلك بشروط. الشرط الأول أن يكون مسكينا فقيرا أو فقيرا، هذا الشرط الأول. أما أن يكون غنياً وله مال وله كذا وهو من أغنياء، فهذا لا يمكن أن يسقط لأنه ليس من الصنف الذي يأخذ ينتفع بالزكاة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون له ما يجعله في مقابلة ذلك الدين. مثلا لو أنك نظرت إلى حاله ستجد عنده ما يبيعه، عنده ما يبيعه ويؤدي لك هذا الدين. عنده مثلا ماشية، أو عنده مثلا آلة يركبها، أو عنده آلة يعمل بها، فإنه يبيعها وتكون في مقابلة الدين. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا يكون ذلك الدين تافها، 100 درهم 200 درهم لا يمكن يسقطه. إذن لا بد لهذه الأشياء أن تكون موجودة، أن يكون المسكين فقيرا، أن يكون له ما يجعله في مقابلة الدين. بمعنى أنك مثلا لو ذهبت إليه وقلت له مثلا أريد ما عليك من الدين، وأنت تعلم من حاله ونفسه أنه إنسان لا يمكن أن يرد أن ينكر أو أن يظلم الدائن، ويمكن إذا ما طلب منه ذلك أن يحمل هذه الآلة ويذهب بها إلى السوق، أو هذه الشيء الذي ليس الذي قد يباع في هذا الشيء ويحمله. إذا كان هذا ممكنا وكان الأداء مضمونا وكان الشخص مثلا يعمل من أجل أن يأتيك وأنت تعلم أنه سوف يأتي به، فحينئذ يمكن أن تسقط عنه ذلك الدين بأن تقول له أسقطت عنك دينك. وهذا الباء في قوله بأن تسمى باء تصوير، وباء التصوير هي التي يكون بعدها تصوير الشيء المبهم. الشيء المبهم دائما هذه تكون بعدها شيء من الصورة التي يتعلق بها الكلام، وهي كثيرة في القول. إذن وصورة هذا الإسقاط يكون بأن يقول له، هذا بيان لصورة الإسقاط. إذن تسقط الزكاة على العظيم المسكين، ولكن بهذه الشروط التي ذكرها الفقهاء. فإن فقد شرط من هذه الشروط فإن هذا المال يعتبر مالا هالكا لا وجود له. وهنا يرد سؤال، لو قال له أسقطت عنك هذه الزكاة، هل يسقط عنه الدين وإن بقيت الزكاة على الدائن؟ ذهبت إلى الشخص مثلا وأنت تعلم أنه عادي ليس عنده شيء ما يؤدي به هذا الدين، وقلت له أسقطت عنك ما عليك من الزكاة، وذكرت له القدر وبينت له المراد، لكن لما سألت في حكم الشرع في ذلك قالوا لك بأن هذا الذي فعلته لا يسقط هذه الزكاة، وأن الزكاة مترتبة في ذمتك. هذا الشخص الآن الذي قلت أسقطت عنك الزكاة، هل سقط عنه الدين باللزوم؟ الظاهر لا، لم يسقط عنه الدين، لا الدين سقط ولا الزكاة أديت، لم يحصل أداء الزكاة ولم يسقط الدين، لأن ما ربطته به من إخراج الزكاة مفقود، فلذلك لما ارتبط بشيء مفقود عد أيضا هذا السقوط مفقودا. هذا هو الراجح في المسألة. أشهب خالف فقال لو أسقط الدائن الدين عن المدين سقط بلا شرط، ولم يشترط في ذلك أي شرط، ونظرا لأن المالكية يقولن بمراعاة الخلاف الذين قالوا بأن الدين يسقط في الزكاة بهذه الشروط استثنوا من هذا الذي ذكروه، ما إذا كان الشخص لا يمكن له أن يزكي إلا إذا حسب ما على المدين، فحينئذ تسقط الزكاة وإن كان ما ذكر من الشروط مفقودا. بس لنقرب الصورة، مثلا زيد له على عمرو مال، زيد هذا مثلا يملك 10 دنانير وله على عمرو 10 دنانير نمثل بهذا فقط، 10 دنانير 10 دنانير. إذا قلنا لزيد مثلا لا يمكن لك أن تسقط الزكاة التي على عمرو، لا يمكن لك أن تسقطها، إن من المعلوم أن هذا الآن لا بد أن أنه إذا كان سيسقطها أن يعدها، إذا كان سيسقطها لا بد أن يعدها من مملوكه، أن هذا من باب ما يسمى بدلالة الاقتضاء. سينتقل هذا 10 إلى هذا 20 إلى هذا 10، كم يصير؟ 20. فيها الزكاة وليس فيها زكاة؟ إذا قال سأسقطها لابد أن يعتبرها منقولة إلى ملكه ثم يسقطها، لأنه لا يمكن أن يسقط شيئا لا يملكه. سبقت نظائر هذه المسألة أليس كذلك؟ وقلنا فيها بأنه لا بد أن ينتقل إلى الملك في الهبة مثلا، أن يهب له الدين لا بد أن ينتقل إلى ملكه أولا، ثم بعد ذلك يجعله هبة للمدين، أليس كذلك؟ إذا كان هذا الشخص مثلا قلنا له لا يمكن لك أن تسقط على عمر هذا الدين، سيبقى هذا خارج الملك، لا يمكن له أن يعده من رأس ماله، كم سيكون عنده حينئذ؟ 10 دنانير. كم فيها؟ فيها زكاة؟ لا زكاة، لا زكاة فيها. ولذلك قالوا يستثنى من هذه الصورة أن يكون مسكين فقيرا كذا كذا، ما إذا فقدت هذه الشروط كلها، ولكن ظهر هذا الإشكال وهو أنه إن لم يعد هذه 10 التي على عمر مع هذه 10 التي عنده سيؤدي ذلك إلى إسقاط الزكاة، فقال له عد ما على زيد واقض بالزكاة في ذلك المال. مفهوم؟ هكذا قالوا. ولكن هذه الصورة فقد فرضت، وإلا فأنت ستفكر كيف يمكن أن تسقط 10 دنانير على زيدين، على زيدين مع أنها ليست زكاة؟ كم في 20 دينار؟ نبدو المثال، أليس كذلك؟ نحاول نبدو المثال شوية باش نكون شوية قريبين مما يعقل. عنده 19، عنده غير 19.5، هذا الشيء اللي عنده، وكيسالو هذا كم؟ نصف دينار فقط، هذا ما يسأله، هذا هو الذي فيه الصورة، عنده 19.5 دينار، لن يزكي، وإذا عدم على عمرين سوف يزكي، فيسقط نصف الدينار وتقع الزكاة في المال، وإقامة هذه الشعيرة في هذا المال أفضل من إلغائها، ويعمل حينئذ على مذهب أشهاب رعاية للخلاف، أليس هذا أفضل؟ هذا أفضل. فهمت الصورة ولا ما فهمتوهاش؟ ما يمكنش نديرو 10 دنانير هنا 10 دنانير هنا ونقولو يسقطون 10 دنانير، لأنه عجبان إذا خطرت قوما بما لا يعقل ثم سكتوا، تعلم بأن القضية استوت على الجودي. خلاصة القول أنه إذا كان قد استيج إلى أن يعد ذلك من أجل إخراج الزكاة، فحينئذ الوجه هو هذا الذي قاله من؟ أشهاب رحمه الله. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. نعم. قال قوله وقال أشهب يجزئ. قال الحطاب متى علم من حال من تجب عليه الزكاة أنه إن لم يحسب ما على العديم من زكاته لم يزكي فإنه ينبغي العمل بما قاله أشهب، لأن إخراج الزكاة على قول أحسن من لزومها له على كل قول. من عدم لزومها، نعم، من لزومها على أو من عدم لزومها، نعم. ولكن هذا النص ما كنش في حتى هذا النص مرة أولى كنا بحثنا عنه ولم نجد هذا النص في حتى ولكن ولم يوجد في الحتى هذا النص هذا. قال في الحتى قال الحطاب، نعم. ولكن ما كاينش الحطاب هذا النص في النسخة هنا لو مع الدورة نسبه للشبرخيتي. الشبرخيتي الشبرخيتي ممكن، ولكن الحطاب لأن يعني هذا كتاب ديال الدسوقي فيه سقط وفيه نسبة الأقوال إلى غير أهلها، نسبة الأقوال إلى من ليست له، وفيه بعض التحقيقات التي هي مبثورة أو فيها بعض النزل التي ليست على ظاهرها، وذلك يجب أن نتفطن لهذا حتى لا يفلت منا في مواضعه، لأن كنا نغفل عن هذا. نعم، تقع الغفلة على هذا الأمر، هذا يجب أن يتنبه لهذا الأمر. على كل، فهذا هو الرأي الفقهي الذي ذكروه هنا. فإن يوجد في الحطاب فقد يكون هذاك قد يكون المحشي قد سهى فنسبه إلى غيره، وكن قلت بأن الشبرخيتي نطق بذلك. إذن إذا كان في الشبر وكان الشبرخيتي لم يقلوا عن الحطاب، قال فقط هذا القول، إذن قد يكون قولا له. على كل، فإنهم قد خصوا من جملة هذه السورة ما تقدم ذكره. نعم، ثم قال قوله فيجوز حسبه عليه، هذا هو الذي يفهم من المدونة. واعترضه أبو الحسن بأن الدين في هذه الحالة وإن لم يكن تاويا أي هالكا لكن قيمته دون فلا يجوز حسبه، وسلمه الحطاب قال وعليه فلا مفهوم لقوله عديم، انتهى من البناني. فتحصل أن في حسب ما على المدين المليء من الزكاة قولين بالإزاء وعدمه، وكل منهما قد رجح. لا، المليء الرجح في المليء أنه لا تسقط عنه الزكاة، هذا فساد في الدين. هذا أنا إذا قيل لهذا الآن في الشريعة فإن هذا مثلا يتعامل مع هذا مثلا بالملايين وهو تاجر غني، ويجيء تاجر مثلا آخر ويقول لي دين على التاجر الفلاني ويتبادلون أموال كثيرة، ثم يقول سأسقط الزكاة على فلان صاحب الشركة الفلانية وهو مملوء بما هو معروف، فلا يمكن لهذا لأن بقى مع الشريعة الإسلامية في في في في مواساة أهل الفقر والمسكنة، بل سنخرج عن الشريعة كلها، سيؤدي هذا إلى أن نقلب الدين فتعطى الزكاة للأغنياء، ويفضي ذلك إلى إيقاع قلب الدين على خلاف ما بني عليه من العدالة ومن المواساة ومن الرفق بالمستضعفين والمحتاجين. هذا لا سبيل إليه، القول هذا قول فاسد. لذلك يجب أن نرجح بأن من كان غنيا لا يلتفت إلى كلامه، ولذلك شرطنا أن يكون مسكينا فقيرا، وتعمدنا أن نذكر هذا في أول الأمر حتى لا يذهب الذاهبون إلى خلافه. نعم. وجاز إعطاؤها لمولاهم أي لعتيق بني هاشم، ولذا جمع الضمير. تقدم أن هذه المسألة فيها خلاف كما سمعتم في التقرير الذي سبق ذكره. الموالي الذين اعتقهم بنو هاشم هل يدخلون في الآل في آل محمد؟ في ذلك بحث فقهي، لأن كلمة الآل آل محمد كما عرف ولفظ مشترك، طارة يطلق على المسلمين كلهم، يقول سمعت اللهم صل على محمد وآل محمد للأمة، الأمة ديال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان البعض يقول لا يجب أن نقصره على أهل البيت، لا، الآل إذا انصرف في باب الدعاء، إذا قيل في باب الدعاء فإنه ينصرف إلى الأمة على ما يظهر. إذن فالآل قد يقصد به الأمة، والآل قد يقصد به أهل بيته، والآل قد يدخل فيه أيضا المعتقون الذين اعتقهم أولاد بني هاشم، وهذا قول. وقد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ذلك الشخص الذي هو من موالي النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال له أن يحضر في الزكاة ويأخذ منها نصيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا ولا لموالينا. وهذا الحديث الحقيقة حديث يصلح للاحتجاج به لأنه كما تقدم هو حديث أيوة حسن صحيح حسن صحيح كما قال من الترمذي حديث يصلح للاحتجاج. إذن فمواليهم أيضا ممن يمنعون من الزكاة على هذا القول. ولكن المالكية قالوا لا يمكن أن يسمى آل البيت أو أن ينطلق لفظ آل البيت إلا على من يربطه بالنبي صلى الله عليه وسلم النسب وليس الولاء. الولاء عندهم لا ينزلونه منزلة النسب هنا. نعم الولاء ينزل منزلة النسب هذا لا شك فيه، ولكن في بعض الأبواب كالإرث مثلا. ولذلك قال مسلم للولاء لحمة كلحمة النسب، ولكن ليس في باب الزكاة بل في باب الإرث في باب أخذ ما يتركه المعتق. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. نعم. ثم قال قوله وجاز إعطاؤها لمولاهم أي عند ابن القاسم وهو المعتمد، ومنع منه أصبغ والأخوان وهو والأخوان، وكذلك منعه منه أيضا المطرف، وتمسكوا بهذا الحديث. هؤلاء من فقهاء المالكية مقصود بالأخوان كما سبق أن ذكر من هم مطرف وابن الجاجشون. نعم منع منه ابن المطرف والماجشون وابن نافع وأصبغ، هؤلاء الأربعة قالوا تعطى الزكاة لموالي أهل البيت مطلقا. لا تعطى الزكاة. هؤلاء الأربعة قالوا لا تعطى الزكاة. لمن؟ الموالي منعوا. إيه نعم لا تعطى الزكاة لهم. هؤلاء الأربعة قالوا لا تعطى لهم الزكاة، وتمسكوا بالحديث الذي سبق ذكره وهو الزكاة لا تحل لنا ولا لموالينا. ولكن المشهور في المذهب كما هو معروف ابن القاسم أنها تعطى له. وجاز دفعها لصحيح قادر على الكسب ولو تركه اختيارا. هذه مسألة فيها خلف بين الفقهاء المالكية والشافعية. من الفقهاء من يقول لا تعطى الزكاة لذي القدرة على الكسب ولو كان فقيرا محتاجا، ما دام أنه له قوة على الكسب وجسمه يدله على القدرة على كسب معاشه فإن هذا لا يعطى. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الزكاة لغني ولا لذي مرة مكتسب، حديث ولا لذي مرة أي قوة مكتسب. ومعنى مكتسب عند الشافعية ومن وافقه من المالكية القادر على الاكتساب. وإن كان لفظ المكتسب هنا قد تورد فيه المناقشة بناء على أن الصفة إذا أطلقت تنصرف إلى من قامت به على الحقيقة وليس إلى من يصلح أن تقوم به. ربما المالكية سيجادلون هنا الشافعية في الاستدلال بهذا الحديث من هذا لذي مرة، هذا جزء من المناط، مكتسب تمام المناط مع ذي المرة. المناط هنا مركب من أمرين، أن يكون قويا وأن يكون مكتسبا. إلى جئت هذه الكلمة مكتسب سيقول لك المالكية ما هو المكتسب؟ الذي قامت به صفة الاكتساب، اليوم يكتسب، وجدناه يتحرك ويعمل ويتجير وربما يبني وربما يحروت، هذا هو الذي يسمى مكتسبا، أي الذي دخل في صفة تصيره مكتسبا. سيقول لك الملك. لكن الشافعية نظروا إلى أن المكتسب هنا المقصود به من يستطيع الاكتساب، من يستطيع الاكتساب، فمن يستطيع الاكتساب لا يعطى من الزكاة. ولذلك بعض الناس الآن إذا جاءه جائل وقال له أنا مسكين أنا لا أملك شيئا يقول لي هو العضلة ديرك الدبابة وجيت الصدقة والزكاة وانت تقدر تهز الجبل وتجي بلا واش تخشم. واش ما عندكم العراض؟ واش ما عندكم؟ هذا شفيعي. وتبعوا بعض المالكيتين قالوا بهذا المذهب، قالوا هذا لا يعطى، لا تعطى له الزكاة لأنه يقدر على الاكتساب. وفي الحقيقة هذا هو الظاهر، أن يجلس الإنسان كسولا ويتكئ على على على الكراسي في المقاهي، ثم في نهاية المطاف يذهب ويدور على محل التجارة في المدن ويقول الزكاة الزكاة. هؤلاء الذين يلفون هذا الأمر لا يمكن أن يعملوا، تفسد طبيعتهم، تفسد مزاجهم. فقلت له هل تريد أن تعمل؟ سأعطيك كذا وكذا في النهار. أقول ولكن أنفكر. أنفكر لو كنت تفكر لفكرت منذ 20 عام. كنت عندك شاعد اسمي تقول فيك يلا غادي تفكر يلا فهمها. أنفكر زوج لا يقبلون ذلك لأنه ألف ألف هذا الأمر، ألف هذا الأمر. قال أحدهم تزوج امرأة كانت تتسول، كانت تسول، كانت تدور على البيوت وتسول، وقال هذه المرأة مسكينة ما سأسترها، وتزوج بها. فإذا صنعت الطعام خرجت به إلى الشارع تأكله عند الباب. تدير الطعام في البيت في بيتها، ثم ستخرج بالطعام إلى المكان الذي تألف أن تأكل فيه، تأكل عند الباب، تخرج بالرزلقة وكتأكل عند الباب. يحلو لها لا يحلو لها داخل البيت ولا يفيده. سكين ألفت لأن عندما تدور على البيوت أنا جائع أنا جائع، الناس يخرجون الطعام إليها وتأكل في الشارع والناس يمرون وينظرون إليها. ألفت هذا الأمر واستقر في نفسها وصار طبعا لها. فلما تزوج وكانت إذا صنعت الطعام أخرجته إلى خارج البيت، وربما كانت تضعه داخل الباب ثم تزره إلى الخارج كما تفعل ثم تأكله. عجيب، الإنسان إذا ألف شيئا يصعب أن أن أن أن أن أن أن يتخلص منه. والسر كل السر في البداية، فمن اتقى البداية نجا، ومن دخل في البداية فلينتظر النهاية فإنها لن تكون إلا مثل البداية. هكذا الأمر. ولذلك الآن الإنسان أن يألف هذا الحال مع قدرته على الكسب هذا عيب، هذا ليس في دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن يحتزموا الحطب، أن يحتزم أحدكم حزمة من الحطب خيرا له من أن يتكفف الناس. بل دعا المسلمين إلى أن يعفوا أسرهم، واستطاعوا لذلك سبيلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تضر وارثتك أغنياء خير من أن تضر فقراء يتكففون الناس. نفس لا يحب للأمة هذه الحالة، تسول يسأل ويبيع لحم وجهه وكذا إلى آخره. وسبحان العظيم العادة غيبة، وتنقلب أحوال النفس، وتنقلب الكلمة غير مؤثرة، وينقلب المزاج قابلا للمذلة والهوان، وتموت في الإنسان الغيرة، وتموت في الإنسان الكرامة، وتموت في الشرف مع مرور الزمان، حتى يصبح عنده يكفي عادي عادي عادي. ربما يأتي مثلا إنسان ويسمعه ويزوره ويسبه كذا، ثم بعد ذلك لا يتحرك فيه شيء ويذهب إلى الآخر، ثم يرجع في السنة أو بعد شهر أو بعد شهر إلى نفس الشخص. قل لي أيوة ما زلنا ذاك الله تعطينا شيء صدقة ما زلنا يعني ذاك الأيام كان غير في الجاهلية والآن هداه الله يعني رجع إلى الهدى. هذه حالة سيئة جدا. لذلك كان صلى الله عليه وسلم والعافية هذا الأمر اشتسر وكثر حتى من الذين يملكون، حتى من حملة القرآن. عشان الإنسان حمل كتاب الله ويمشي كيطلب، وعنده رزق وعنده خير يمشي كيطلب، درع عار درع عيب. حمل كتاب الله ويذهب يحمل ربما بعضهم يحمل لوحة فيها القرآن، وين القرآن يهان إلى هذه المنزل إلى هذه الدار؟ غريب. احنا ولاد احنا طلبنا طلبنا يا حول ولا قوة إلا بالله. وأعرف أئمة لهم خير وعندهم ما يكفيهم، وليس عام لعام عندهم ما يكفيهم، ومع ذلك لا بد أن ينزل في وقت ما يسمى بالعشور، ينزل إلى المدن يدور على الناس ويجمع ويجمع ويجمع. وربما كان بعضهم يقرأ القرآن، وجمع اثنين ثلاثة يقرأون القرآن ويدورون على البوليس، يقرأون القرآن في مكان نجس من النجاسة، وفي مكان تدخين، وفي مكان كذا، ما المن قرشت هؤلاء لا يجوز أن تعطى لهم الزكاة. هؤلاء لو كان هناك حكم شرعي لكان محلهم هو السجن الحقيقة. يجب أن يؤدبوا ويجب أن يجلدوا تيكفوا عن هذه الحالة الشريرة الخبيثة بإهانة من القرآن وإهانة للدين. السؤال هذا ليس من دين الإسلام، السؤال الكسب والعمال للصحابة. إنسان سيرة صحابي عند جاء صحابي فقال أتنازل لك عن كذا وأتنازل إلى ذلك، قال بارك الله لك في مالك وولدك، أليس كذلك؟ قال بارك الله في مالك وولدك، دلوني على السوق أو دلاني على السوق في خطاب المفرد. فنزل إلى السوق فباع الماء، باع الماء سقى دراب كما يقولون، وكما شيء دراب مفهوم الآخر أن القذاب له معنى في لغة القوم، يعني يبيع الماء، يبيع الماء الشقة باللغة العربية يبيع الماء، فجمع خبزان وجمع قطان وجمع كذا وجاء به. لا يكون عادة على ذلك الصحابي المسكين الأنصاري، هو قال يقسم لك مالي، يعطيك نصف مالي، يعطيك كذا، يعطيك كذا، قال لا لا بارك الله لك في مالك وأهلك، وجاء بالرزق بالليل. ها وإذا رأيت طيرا بمزبلة فالطير غير البزي والصقر، يقول اليوسي أبو علي اليوسي. وإذا رأيت طيرا بمزبلة فالطير غير البازي والصقر، أبو علي اليوسي لقبيلة أيتيوسي بنواحي صفرو العالم، عالم المعقولات والمنقولات، أحد كبار النضار في هذا البلد، لا يقعقع له بالشنان، محقق يمزح ان اهل تلك القبائل. اذا رايت ثمن بمزبله فطره البز والصقر، واش ممكن تلقى البز ينزل في مزبله يقلب على الدود ياكل الدود؟ لا صحراء الصيد الحي. نعم العجيب أن هذا النفس في الحيوان. قال بأن الأسد لا يشرب من الماء الذي يشرب منه الكلب، يقولون لا هذا السحر سحر ها يقولون، تقول وتجتنب الأسود والأسود ولغماء إذا كان الكلاب شربنا منه سحر أو شربنا فيه، هكذا يقال. قال الشاعر إذا وقع الذباب على طعامي رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ولوغ ماء إذا كان الكلاب شربنا فيه شربنا فيه. هذا كله في عزة النفس مع التضرع إلى رب العالمين اللي عنده الملك وعنده ما يعطي وعنده العطاء وعنده الخير وعنده كل شيء، ولا بد من الأسباب. فإن اضطر الإنسان بعد ذلك بعد الأسباب بعد العمل بعد الحاجة بعد الضرورة ما عليه من حرج، والمرء فوق طاقته لا يلام. لكن الإنسان أن ينبطح بدون سبب كما يقولون لا يركب إلا من ركع، لا يركب إلا من ركع، أما من قام مستقيما استحيل أن تجعله مركبا. متى كيكون الإنسان سهل للركوب إذا كان أركع، أما إذا كان هزر لم يكن أركع. خلاصة الكلام أن هذا السؤال الآن صلى الله عليه وسلم يغنينا من فضله، صلى الله أن يغنينا فعلا. نحن لا نقول الآن بأن هذا أمر كذا، ولكن ما ليس مستحسنا أن يكون الإنسان قادرا على الكسب وقادرا على أن ينال لقمة عيشه بعرق جبينه ثم بعد ذلك يذهب ويسأل ويطلب وكذا إلى آخره. على كل حال فهذا حقيقة أمر غير مستحسن. نعم. ثم حديث ولا ذي مرة سوي. نعم كين سوي كين قوي كين مكتسب ما وجدت مكتسب كين حديث المكتسب أظن رواه الترمذي على ما أظن بقي في الذهن أنه رواه الترمذي. ولا ذي مرة مكتسب قلت سوي ياك ما كينش مكتسب. انظروا ربما تجدونه فقد حفظت من زمان بمكتسب والسند صحيح. في رواية المكتسب وفي نهاية الأمر صحة الرواية. أنت الآن دائما أنت كتقطع الجزء لم أسف. الترمذي شنو قال الترمذي؟ والذي مرة سوي ربما عنده لفظ آخر يروى بألفاظ مختلفة الحديث لا يمكن أن يروى بلفظ واحد. على كل خلاصة الكلام أن من أعطاه الله تعالى القدرة فالمالكية يكون يعطى وإن ترك العمل عن طيب خاطر. هذا هو الفقه ديال المالكية. نجاش يكون المعتبر هو الوصف وهو مسكين محتاج. أما سبب كونه مسكينا أو فقيرا فهذا لا يعنيني. الوصف الذي علق به الشرع الحكم هو الفقر والمسكنة وهذا وصف موجود. أما كونه قد وقع في الفقر والمسكنة بسبب نومه وعدم قدرة وعدم عمله فهذا أمر لا يعني ثم الله تعالى قال الفقراء والمساكين فقال لنا الفقراء والمساكين الذين لم يستطيعوا الاكتساب خلاص قام به الفقر أو قامت به المسكنة يعطى بوصف بحكم هذا الوصف الذي قام به. ما كونه تقدمت قاعدة وهي من استطاع أن يكون مالكا عد مالكا في بعض السؤال. هذا ليس على العموم في بعض السؤال يسيرونه كذلك كما سبق أن ذكرنا مرارا وتكرارا أن تنزيل القاعدة الفقهية يكون بحسب حال المكان أو الموضع الذي تنزل فيه. لا بد من شرائط سلامة التنزيل عدم وجود المانع وتوفر الشرط لا بد من ذلك. لماذا لا تصلح هنا؟ لأن الشرع لم يقيد خالف فقراء ما قالش لا تخصص ديال القرآن. إذا أردت أن تخصص القرآن فلا بد أن يكون ما يدل على دليلا يساوي الدليل المخصص. هذا بحث أصولي. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.